بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار الشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. فصل. وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، ويخرج من ذلك ربع العشر. هذا الفصل معقود لزكاة عروض التجارة. ومعنى كلمة عروض جمع عرض، والعرض هو السلعة، العرض هو السلعة التي تباع وتشترى، لا يدخل فيها الأثمان، لا يدخل في السلعة في الأثمان، الأثمان ليست أعراض خلاف ما يعتقده الناس أو خلاف ما هو متعارف عليه عند الناس. يبقى هنا هذا الباب معقود بكل السلع، لجميع السلع فيما عدا الذهب والفضة. قال: قد علمت أن النصاب والحول معتبران في زكاة التجارة، وهذا لا خلاف في اشتراطه لعموم الأخبار. قوله لا خلاف يعني عند الأئمة الأربعة، يعني هذا عند الأئمة الأربعة لا يختلفون في هذا. طبعا خارج الأئمة الأربعة هناك خلاف أصلا في زكاة عروض التجارة. ابن حزم مثلا لا يرى فيها زكاة. شيخنا، وبالنسبة لما اشتريت به مقصوده من أثمان الذهب والفضة؟ نعم، تقوم بهذا، تقوم بما اشتريت به. طبعا كان الشراء في السابق بالثمن، والثمن هو الذهب أو الفضة. الآن قامت هذه النقود الورقية، العملات الورقية قامت مقام الذهب والفضة، تقوم بما اشتريت به، ويخرج من ذلك ربع العشر. هي تشبه زكاة الأثمان، تشبهها من بعض الوجوه وتختلف عنها في بعض الوجوه، سيتبين معنا. قال: لكن في وقت الاعتبار في الحول خلاف. وقت الاعتبار في الحول يعني متى تعتبر هذا الحول؟ الصحيح أن الاعتبار بآخر الحول وليس الاعتبار بأول الحول. يبقى إذن ملك نصاب الزكاة في عروض التجارة معتبر بآخر الحول. عندنا أول الحول بدايته، وعندنا آخر الحول نهايته. المعتبر هو النهاية وليس المعتبر البداية. فلو أني مثلا بدأت التجارة بمبلغ قليل، 1000 جنيه، 2000 جنيه، أخذت أبيع وأشتري وأبيع وأشتري حتى نمت هذه التجارة، حتى صارت في نهاية الحول نصابا، يبقى تجب الزكاة. يبقى ليست العبرة بأول الحول، أول ليس قبل أول نصاب، صح؟ ليس العبرة بأول الحول، مش أول النصاب ولا أول النصاب. يعني أول نصاب لا يبدأ حول، لا ليس من أول النصاب يبدأ الحول، بخلاف زكاة الأثمان. زكاة الأثمان قلنا يبدأ في أول الحول، يبدأ من أول النصاب، يعني أول ملكه للنصاب يبدأ الحول. هنا لا، هنا ما لنا شأن بالنصاب مطلقا، لنا شأن بالتجارة. هو يتاجر، يبيع ويشتري ويبيع، ومعه مال قليل، ظل يبيع ويشتري حتى إلى نهاية الحول. في نهاية الحول وجد معه نصابا، نقول تجب الزكاة. لماذا؟ ما العلة؟ قال: لأن الوجوب يتعلق بالقيمة لا بالعين. هذا هو الفرق. يبقى لما أسألك ما الفرق بين زكاة العروض التجارة وزكاة الأثمان في مسألة الحول، تقول لي العبرة في زكاة عروض التجارة بآخر الحول. لماذا؟ لأن الوجوب يعني وجوب الزكاة يتعلق بماذا؟ يتعلق بالقيمة، بقيمتها، يتعلق بقيمتها. أنت تقومها، تقومها يعني تعيدها إلى الثمن أو إلى الأثمان أو إلى السعر أو القيمة، يعني سعرها السوق. يبقى إذن أنت ليست هي فقط بعينها، لا، نحن نقومها، نقول كم مقدار هذه السلع، بخلاف زكاة الأثمان. زكاة الأثمان أنت لا تتعلق بالقيمة، أنت تتعلق بماذا؟ تتعلق بالعين، صح ولا لا؟ ولذلك نحن في زكاة الأثمان ما أقول لك مثلا ما هو نصاب الذهب، تقول لي 85 جراما من الذهب، من الذهب. شوف أنت لم تقومها بشيء. ما نصاب الفضة؟ 595 جراما من الفضة، من الفضة. يبقى الأثمان لا تقوم، هي من نفسها من عينها أما في عروض التجارة تقوم. قال لأن الوجوب يتعلق بالقيمة لا بالعين. احفظ هذا التعليل جيدا، لا بالعين يعني ليس بعين التجارة، ليس بعين السلعة. تعرف معنى كلمة العين؟ نعم نعم. ليس العين هنا مقابل للأذن، إنما العين عين العرب نفسه. يعني شغلنا لكم في هذا، نحن ننظر يعني ليس بالحالة هو بلغت النساب أم لا، ننظر يعني له قيمة. لا، هو العرب نفسه بلغ نصاب، بلغت قيمته نصابا. بلغت قيمته نصابا، واضح؟ نعم. إذا بلغ نصابا فهذا عليه الحول وزكاة. لا، شوف أخوك قال بلغ نصابا وحال عليه الحول. لا، إذا حال الحول على التجار وجب النصاب. ولم يبلغ النصاب. إن حال الحول على التجار يعني التجارة نفسها هي التي عددنا لها الحول. يبقى منذ متى بدأنا الحول؟ ليس إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول، لا، نقول إذا بدأنا التجارة ثم في نهاية الحول وجدناه أو وجدنا قيمته بلغت، هذا هو. عرفت الفرق؟ الذي قاله أخي الكريم هذا زكاة الأثمان. نقول المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، من الذي حال عليه الحول؟ النصاب، صح ولا لا؟ نعم. هذا يقول بالعين لا بالقيمة لا بالعين. القيمة قيمته من الذهب والفضة أو قيمته من النقود التي نتعامل بها الآن. لكن الشيخنا هنا لأن الوجوب يتعلق بالقيمة لا بالعين. صح. الوجوب في عين الزكاة هذه الذي بلغ نصابا في آخر الحول. بلغ نصابا في آخر الحول، هو الآن يريد أن يعطينا صفة مميزة لعروض التجارة. قال الصفة المميزة لعروض التجارة هي أنك لا تعتبر الحول في أولها، ما لك الشأن بأولها، أترك هذا الأول، هو سيظل. طب ما الذي أعتبره في الأول؟ أعتبر التجارة. أعتبر ماذا؟ التجارة. أنا أتاجر، معي كم؟ معي 50 جنيه. الآن أنا بدأت تجارة يوم 15/16 ربيع الآخر، بدأت التجارة، خلاص سجل هذا التاريخ عندك. ثم ظل يتاجر، يبيع ويشتري ويبيع ويشتري، رابحة. في نهاية الحول 15 ربيع الآخر من العام القادم يحسب المال الذي معه، وجده بلغ نصابا، نقول فيه زكاة. قال وتقويم العروض في كل لحظة. تقويم العروض يعني جعلها قيمة، أو جعل اسمه تنظير يعني، أو يعني معرفة قيمتها في كل لحظة من لحظات التجارة. فيه مشقة شديدة جدا، يعني أنا أقول لك إذا جاء الشارع قال في كل لحظة من لحظات التجارة اعرف كم قيمة هذه العروض، هذا صعب. ويحوج إلى مداومة الأسواق ومراقبة ذلك. مداومة الأسواق يعني أنك تستمر مع السوق وتراقب ذلك، كم سعر اليوم، إذا كم سعر الذي معي، فيش مشقة. ومراقبة ذلك فاعتبر وقت الوجوب وهو آخر الحول. اعتبر متى؟ وقت الوجوب. يبقى أنا بعتبر الزكاة بآخر الحول في عروض التجارة. وقيل يعتبر بجميع، قيل تضعيف، ليس هذا هو الوجه الصحيح في المذهب، ليس هو المعتمد. وقيل يعني هذا وجه ضعيف، يعتبر بجميعه. ما معنى يعتبر بجميعه؟ بجميع الحول، يعني هو من أول الحول كان نصابا، بعد شهر كان نصابا، بعد أسبوع كان نصابا، في وسط الحول نصابا، في آخر الحول نصاب، يبقى في جميع الحول. وقيل بطرفيه يعني بأوله وآخره. فعلى الصحيح إن كان مال تجارة اشتراه، مال التجارة يعني السلعة التي يتاجر فيها، اشتراه بدراهم أو دنانير، وكان النقد نصابا، كان النقد نصابا قوم به. خلاص، يبقى إذن هو اشتراه، مال التجارة اشتراه بدراهم أو دنانير، وكان هذا النقد نصابا. نصابا يعني إيش؟ من أنصبة الزكاة. من أنصبة الزكاة. فإننا نقومه به، يعني نذكر قيمته بما اشتراه، قوم به في آخر الحول. فإن بلغت قيمته نصابا زكاه وإلا فلا. وإن كان رأس المال نقدا ولكنه دون النصاب قوم بالنقد أيضا على الصحيح. يعني هو في بداية الحول يقول لك عندي صورتين، في بداية الحول اشترى بالنصاب، هو عنده 85 جرام اشترى بها سلعة في أول الحول، 85 جرام هو نصاب بدأ واشترى، في نهاية الحول وجد هذه السلعة تقوم فقومناها بالذهب وجدناها نصابا، فيه زكاة، فيه زكاة. طب تعال ننظر إلى مسألة أخرى، في بداية الحول لم يكن معه نصاب، كان معه 20 جرام ذهب بس، 50 جرام، 5 جرامات، جرام واحد من الذهب اشترى به سلعة وأخذ يتاجر، في نهاية الحول وجدنا هذه السلع قومت بلغت نصابا فيه زكاة. خلاص، قوم بالنقد أيضا على الصحيح، وهذا ينطبق على كلام الشيخ بما اشتريت به، هذا هو معنى كلامي بما اشتريت به. قوم به يذهب إلى النقد، إلى النقد الذي اشتري به، يعني لو هو أنه اشترى بالذهب سنقومه بالذهب، لو اشترى بالفضة سنقومه بالفضة. الآن نحن نعمل عملية مزدوجة في هذا الزمن نظرا لما ابتلي به، وهذه بلاء أن النقود التي تعامل بها الناس الآن، الأوراق النقدية هذه ليست نقد في الحقيقة، ليست ثمنا. ماذا نفعل؟ أنظر إلى قيمة هذه السلعة، قيمتها بما يعادل الذهب والفضة، بما يعادل الذهب والفضة، فإذا وجدناها تعادل قيمة الذهب والفضة زكيناها. قال وهذا ينطبق على كلام الشيخ بما اشتريت به، سواء كان ثمن التجارة نصابا أم لا. أما لو كان رأس المال عرضا، رأس المال في البداية كان عرض، بأن ملك مال التجارة بعرض للقنية أو للقنية، القنية هو العرض المستخدم، القنية يعني العرض المستخدم. كيف؟ عندي ملابس في البيت كثيرة فاضت عن الحاجة، قلت والله إيش رأيك، أنا عندي ملابس كثيرة، طيب أنا أذهب أتاجر في هذه الملابس، إذا هذا عرض ممتلك للقنية وتاجرت فيه. صورة أخرى التي يذكرها الشيخ، أتيت أنا بهذه الملابس الكثيرة فبعتها، لما بعتها حصلت على المال، ثم اشتريت به عروض تجارة سلع لأتاجر فيه، أو اشتريت السلع مباشرة بهذه الملابس. انتبه معي أخي الكريم، يعني لو أنا ذهبت إلى تاجر مثلا سيارات، مثلا قلت له أريد أن أتاجر في السيارة وعندي ملابس كثيرة جدا جديدة، أريد أن أعطيك هذه الملابس وأخذ منك سيارات أتاجر فيه، ينفع لما ينفع؟ شرعا ينفع، يصح هذا التعامل. هو يقول لك لو أنه حينما اشترى بعروض تجارة، ليس هبة ليست هبة ولا إرثا ولا بمال نقد، هذه المعاوضة، البيع هذا يصح، ويكون هذا المال الذي اشتري به بأن ملك المال مال تجارة بعرض للقنية أو غيره فيقوم بغالب نقد البلد. يبقى تقوم التجارة سيكون بإيش؟ بغالب النقد الذي يتعامل به الناس. وقوله غالب نقد البلد هو النقد الرائج المنتشر من الدراهم أو الدنانير، فإن بلغ به نصابا زكاه وإلا فلا. وإن كان يبلغ بغيره نصابا، يبقى هو الآن سيقوم بغالب نقد البلد، هب أن غالب نقد البلد كان الفضة مثلا، هم يتعاملون بالفضة، خلاص إذا قومت أنا هذه التجارة، هذا عروض التجارة بالفضة لم تبلغ نصابا، وإذا قومتها بالذهب بلغت نصابا، أقومه بماذا؟ بفضة، خلاص حتى وإن بلغ التقويم بغيرها نصاب، العبرة بغالب نقد البلد. قال ولو كان في البلد نقدان متساويان فإن بلغ بأحدهما قوم به. نقدين متساويين في ماذا؟ متساويان في الانتشار وفي التعامل. وإن بلغ بهما فالصحيح أن المالك بلغ بهما بالمالين، يعني بلغ بنصاب الفضة وبلغ بنصاب الذهب. فالصحيح المعتمد في المذهب أن المالك مخير، يتخير يقومها بأيهما شاء. والتقويم هنا يختلف، يتخير فيقوم بما شاء منهما، وقيل يراعي الأغبط يعني الأحسن والأفضل للمساكين. والنقد هو المضروب من الذهب والفضة، المضروب يعني الذي دخل السكة وصار نقودا يتعامل بها الناس. ولو ملك مال التجارة بنقد وغيره من العروض فما قابل الدراهم قوم به، وما قابل بالعروض قوم بنقد البلد. يعني هو اشترى بالاثنين، اشترى بنقد، كان معاه نقود وكان معاه عروض تجارة أو سلع، فاشترى بالاثنين. أنا الآن تاجر، معي في جيبي مثلا 80 جرام من الذهب، خلاص، ومعي ملابس أو معي سيارات أو مع أي سلع، ذهبت لأشتري وأتاجر مثلا في الأقلام لصاحب الأقلام، قلت أنا أريد أن أشتري منك أقلاما كثيرة، معي 85 جرام من الذهب ومعي ملابس، هذا كله هو الثمن، أعطيني أقلاما. يبقى أنا اشتريت بإيش؟ اشتريت بصنفين، نقد وغير النقد اللي هو العروض السلع. قال إن اشترى بنقد وغيره فإنه حينما سيقوم، سأقوم هذه السلع التي هي عروض التجارة، سأقومها في الأخير بالاثنين برضو الذين اشتريت بهما، سأقوم بالذهب وأقوم أيضا بعروض التجارة، خلاص. وما قابل بالعروض فإنه يقوم بنقد الإيه؟ بنقد البلد على ما تقوم، على ما تقوم. قال ولو لم يعلم ما اشتراه به قوم بنقد البلد، أو قوم بنقد البلد، لم يعلم، قال لم أعلم، لا أعرف لماذا اشتريت به. قاله الروياني في البحر، الروياني الإمام الروياني كان عالما جليلا في المذهب، حتى بلغ إلى منزلة أنه يملي كلام الإمام الشافعي من عقله. قال لو حبست عني الكتب لأمليت مذهب الشافعية من رأسي، ولو كتاب بحر المذهب هو كتاب عظيم، لكنه غالبه مأخوذ من الحول الكبير للقاضي المواردي. هذا ما يتعلق بآخر الحول. أما ابتداء الحول أول السنة يعني، فينظر في رأس المال، إن كان نقدان وهو نصاب بأن اشترى ب200 درهم أو 20 دينارا مال تجارة، فابتداء الحول من حين ملك النصاب، ويبني حول التجارة عليه، خلاص. إذا كان هو نقد أصلا فنبدأ بداية الحول من حين ملك هذا النصاب، ويبني. ما معنى يبني؟ يعني يستمر. الآن أنا معي 20 مثقال من الذهب، 85 جرام معي، ثم ذهبت لأتاجر، نقول لا، ما تبدأ من حول التجارة، ابدأ من أول ما ملكت 85 جرام من حين ملك، خلاص. ثم لما يتاجر يكمل الحول، مثلا امتلكت هذه 85 جراما عن طريق المعاوضة وليس عن طريق الهبة وغيرها، امتلكتها في 1 ربيع الآخر سنة 1442، يبقى إذا ثم تاجرت في يوم 10 أو يوم 20 من ربيع الآخر، ليس البداية من يوم 20، إنما البداية من أول ربيع الأول ربيع الآخر، خلاص. يبقى ابتداء الحول فينظر في رأس المال، إن كان نقدا وهو نصاب بأن اشترى ب200 درهم أو 20 دينارا مال تجارة، فابتداء الحول من حين ملك النصاب، ويبني حول التجارة عليه، أي على حول النصاب. وهذا إذا اشترى بعين النصاب، بعينه وليس بشيء آخر. أما إذا اشترى بنصاب في الذمة، يعني بالأجل، اشترى بالأجل في الذمة يعني بالأجل، ثم نقده في ثمنه، نقده يعني أعطاه حالا، هذا هو النقد. يبقى إذن هو اشترى في الذمة، اشترى مؤجلا، خلاص، ثم أعطاه حالا، الآن نقده في ثمنه، فينقطع حول النقد، واضح؟ ينقطع حول، النقد كيف ينقطع حول النقد؟ الآن هو يمتلك 85 جرام، فأردت أن أشتري سلعة وأنا معي النقد، قلت أشتري منك هذه السيارات بالأجل، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما في مشكلة. فقال ما في مشكلة، إلى متى؟ قلت إلى شهرين إلى ثلاثة. فأنا اشتريت عروض التجارة، الآن عندي أمرين، عندي نصاب وعندي عروض تجارة. قال إذا اشتريت بالحاء في الذمة، اشتريت بالأجل، فإنك تبدأ من حول التجارة، تبدأ حول التجارة من حين تمتلك عروض التجارة، خلاص. ثم نقده فينقطع حول النقد، يعني حول النقد انقطع خلاص، لا يوجد حول للنقد، ويبتدئ حول التجارة من وقت الشراء. وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير إلا أنها دون النصاب أقل، فابتداء الحول من حين ملك عرض التجارة، من أول ما ملك عرض الإيه؟ عرض التجارة. هذا كله إذا ملك مال التجارة بنقد. أما إذا ملكه بغير نقد فينظر، إن ملكه بعرض لا زكاة فيه، يعني سلعة لا زكاة فيها كالثياب والعبيد، فابتداء الحول من وقت ملك التجارة، خلاص. وإن كان رأس مال التجارة مما تجب فيه الزكاة، مال تجب فيه الزكاة كالذهب والفضة مثلا، بأن ملك مال التجارة أو نصاب مثلا آخر كالزروع والثمار وغير ذلك، بأن ملك مال التجارة بنصاب من السائمة، أنا عندي الآن تداخل، وعايز يقول لك إيه؟ يقول لك إذا حدث عندك تداخل في الزكوات، حدث التداخل الآن، أنا عندي نصاب سائمة من الغنم 40، أول نصاب الغنم عندي سائمة من الغنم فيها زكاة، اشتريت بها عروض تجارة، الآن هذه كان لها زكاة، ثم أدخلت هذه الزكاة في زكاة، فأيهما المعتبر؟ قال فإن ملك مال التجارة بنصاب من السائمة فقيل تضعيف، قيل تضعيف يبني على حول الماشية. يبقى إذن هو اشترى بمال الزكاة، نقول هذا الذي اشتريت به مال الزكاة سيستمر حوله، يبني على حول الماشية، كما لو ملك بنصاب من الدراهم أو الدنانير مثله. والصحيح الذي قطع به الجمهور، هذا هو الذي قطع به الأكثرين، أن حول الماشية ينقطع خلاص، خلص، ويبتدئ حول التجارة من حين ملك مال التجارة. لماذا؟ قال لاختلاف زكاة الماشية والتجارة قدرا، يعني في قدر النصاب، ووقتا، وقتا يعني ماذا؟ في وقت حول، في وقت الحول، خلاص، بخلاف زكاة النقد مع التجارة. زكاة النقد هي هي، نحن ألحقنا عروض التجارة بالنقد، واضح؟ مفهوم هذا؟ وعلى هذا فقس، إذا لو قلت لك رجل عنده ثمار تجب فيها الزكاة، ثم أخذ هذه الثمار التي وجبت فيها الزكاة واشترى بها عروض تجارة، تقول لي انقطع حول الثمار وابتدأ حول عروض التجارة، خلاص؟ وهكذا وهكذا. نعم، في هذه كما لو كان لو ملك بنصاب من الدراهم والدنانير، يعني هو الان ادخله يعني عنده فقط مال يعني بنصاب، كما لو ملك، هذا الذي شرحناه قبل، قال في الذي سبق، قال لك الذي سبق، كما لو كان كانه اشترى بالدراهم والدنانير كما سبق. والصحيح الذي عليه الجمهور انه لا، ينقطع حول هذا مال الزكاة ويبدأ حول التجارة. ثم نقده في ثمنه، صح؟ نقده يعني أعطاه المال حالا، خلاص، عندي شراء بالنقد وشراء في الذمة، فرع، وهذا الفرع متعلق بالذي قبله، الفرع دائما يكون متعلق أو متفرع عن المسألة التي قبله. إذا فرعنا على الأظهر أن الاعتبار بآخر الحول، قال الأظهر، يعني خلاف بين أقوال الإمام الشافعي، أن الاعتبار بآخر الحول، فلو باع العرض في أثناء الحول بنقد، شوف هو يقول لك مسأله، وفكر فيها قبل أن تعرف الجواب. يبقى هو قلنا أن الأظهر اعتبار آخر الحول. طب هو في أثناء الحول باع هذا العرض، باعه بنقد وهو دون النصاب، ثم اشترى به سلعة، اشترى به سلعة أخرى غير عرض التجارة، فالصحيح أنه ينقطع الحول ويبتدئ حول التجارة من حين اشتراها. واضح الصورة هذه؟ مفهوم؟ يبقى هو ماشي في التجارة وبعدين في أثناء الحول باع هذه العروض وأخذ نقد، ثم لما أمسك هذا النقد اشترى به سلعة أخرى بتجربة شيء آخر، يقول ينقطع الحول. إذا كان نفس السلعة؟ نفس السلعة لا، نفس السلعة مرت معنا. لو نفس السلعة يبقى داخل في عروض، داخل في الحول، حول التجارة. هنا يقول لك غير النشاط، واحد غير النشاط، كان يتاجر في الملابس ثم تاجر في السيارات، تغيرت نشاط. قال ثم اشترى به سلعة أخرى غير هذا العرض، فالصحيح أنه ينقطع الحول ويبتدئ حول التجارة من حين اشتراها. ما العلة؟ قال لأن النقصان عن النصاب قد تحقق بالتنضيد. التنضيد كلمة يراد منها تحويل العرض إلى ثمن. التنضيد تحويل العرض إلى ثمن، نضى. التنضيد من التنضيد يعني نضى، نضى نضت السلعة أو نضى الشيء، يعني حولناه إلى ذهب أو فضة. هذا هو التنضيد، حول العرض إلى ذهب إلى ذهب وفضة. هو بانتقال التجارة من العروض إلى النقود. قد تحقق التنضيد، قد تحقق بالتنضيد، وهو الثمن الحاصل الناب، وهو الثمن الحاصل الناب. يبقى إذن النقصان عن النصاب قد تحقق بالتنضيد لأنه حصل نقص في النصاب، وهو الثمن الذي حصل بهذا التنضيد. ماشي. وأما قبل ذلك، قبل النقصان، قبل هذا الأمر يعني الذي حول به من سلعة إلى أخرى، فإن النقصان كان مظنونا. يبقى إذن هذا تعليل للصحيح. وقيل لا ينقطع الحول كما لو بادل بسلعة ناقصة عن النصاب فإن الحول لا ينقطع، يعني كأنه يسير في نفس الطريق، باع عرض التجارة بنقد ثم اشترى عرض تجارة من نفس النوع، نقول ماشي الحول، الحول ما في مشكلة، لكن هذا غير ليس معتمدا، لا ينقطع. كما لو بادل بسلعة ناقصة عن النصاب فإن الحول لا ينقطع على الصحيح. يبقى هو كأنه يقول لك سأقيس على مسألة صحيحة. بادل على بدل، صح؟ بدل طبعا. بالنسبة أما قبل ذلك يعني قبل التنضيد كان فإن النقصان كان مظنونا. أي نقصان؟ نقصان عن النصاب كان مظنون. شئنا في أثناء الحول ممكن ينقص عن النصاب السلعة هذه، تنقص عن النصاب ليس يقينا لأني لم أنضبها. متى أعرف أنها نقصت عن النصاب؟ لما أنضبها، أنضب هذه السلعة أجعلها نقص فأعلم أنها أقل من النصاب. لكن في أثناء الحول إذا لم ننظرها ربما تقل عن النصاب وأنا لا أدري، يبقى هذا مظنون، فإن الحول لا ينقطع على الصحيح لأن المبادلة معدودة من التجارة، المبادلة جزء من التجارة، والله تعالى أحلى وأعلم. انتقل إلى نوع آخر من الزكاة. قال ومسؤول سيتكلم عن زكاة الركاز، زكاة المعادن والركاز. ورجع على أن الحول لا ينقطع. طبعا هذا هو المعتمد، هذا هو المعتمد. وأما قبل ذلك فإن النقصان كان مظنونا. قال فالصحيح أنه ينقطع الحول ويبتدئ حول التجارة من حين اشتراه، هذا هو الصحيح. ولم يرجح هو هذا النقل. فإن الحول لا ينقطع على الصحيح لأن المبادلة معدودة من التجارة. لا، هذه مسألة مركبة، لو أننا ركزنا في أول الكلام سنفهمها. هو يقول وقيل، ابدأ من أول وقيل. نعم. هذا هو الوجه الثاني في المسألة. وقيل لا ينقطع الحول، لماذا؟ كأن سائلا سأل لماذا لا ينقضي الحول. قال سأذكر لك مسألة مقررة في المذهب وهي لو بادل بسلعة ناقصة عن النصاب فإن الحول لا ينقطع على الصحيح. الصحيح هنا يعود إلى ماذا؟ يعود إلى مبادلة بسلعة ناقصة عن النصاب صورتها. أنا عندي مسألتين بس حتى يعني إيه، وأنت تقرأ الفقه لابد أن تقرأ المسألة من أولها. عندي وجهين في هذه المسألة وهي أصل المسألة بتكلم عن إيش. قال أنا حولت عين التجارة عرض التجارة هذا إلى سلعة أخرى، هل ينقطع الحول ولا لا ينقطع؟ قال ينقطع الحول، الصحيح أنه ينقطع الحول. عندي وجه آخر قال لا ينقطع، خلاص هذا هو أصل المسألة. يبقى وجه يقول ينقطع وهذا هو الصحيح المعتمد من أوجه الأصحاب. الوجه الثاني يقول لا ينقطع. لماذا لا ينقطع؟ كأنه يريد أن يناقش هذا القول بقى أو هذا الوجه. فقال لماذا لا ينقطع يا شيخ؟ قال انظر، وقيل لا ينقطع الحول، ألا ترى لو أننا الآن نحن الاثنين شافعية أقول لك لا ينقطع الحول، مش في عندنا مسألة في الفقه الشافعي تقول لو بادل بسلعة ناقصة، يعني الآن أنا بدلت هذا بسلعة ناقصة عن النصاب، بسلعة ناقصة، فإن الحول لا ينقطع على الصحيح المعتمد في المذهب أن الحول لا ينقطع. هذا يقع في آخر حول يا شيخ، يقع في آخر حول أو أول حول في أي وقت، ثبت أقل من النصاب أو في أي وقت في أي موعد. المهم أننا وأنا أبيع الآن، أنا أتاجر في الملابس مثلا، الملابس هذه اشتريته ملابس غالية أكثر من النصاب، ثم بعتها واشتريت ملابس أقل من النصاب، هل حول التجارة ينقطع؟ حول التجارة لا ينقطع، هو يقول له هذا هو الصحيح. فلما كان حول التجارة ينقطع بشراء سلعة تنقص عن النصاب، إذن لو بدلنا هذا مكان هذا لا ينقطع الحول. هذه مثل تلك، كأنه يريد يقول لك عندي مماثلة في المسألتين، فكلمة الصحيح الثانية ليست على أصل المسألة إنما هي على الفرع المقيس عليه، قاس فرعا على فرع. ولذلك قال لأن المبادلة معدودة من التجارة، إذا كأنك لما بدلت هذه السلعة مكان هذه السلعة هذا نوع من التجارة لا فرق بينهما، هذا هو الجامع بين في القياس. هذا القول كله برمته الذي قال أن المبادلة من السلعة ومبادلة السلعة ناقصة عن النصاب، كل هذا الكلام هو الوجه الثاني اللي هو غير معتمد. واضح؟ أي هذا القول فإن الحول لا ينقطع على الصحيح. أيوة. المبادلة يعني معدودة من التجارة، كل هذا تابع للوجه الثاني، هذا كله داخل في الوجه الثاني. لا، هل عندك هذا في الهامش؟ لا لا، فهم المسألة من أول الفرع. قال النقط كأنه يعني ينتهي هذا القول وقيل لا ينقطع الحول كما لو بادل بسلعة ناقصة عن النصاب، نقطتين. لا نقطتين، افهم افهم طريقة الضبط الكتاب عندك من طرق الكتابة. أقول لك هذه النقط، هذه النقط لما هو يتكلم ثم يرجع لك هذا نقطتين، هذا معناه أن هذا الكلام وهذا الكلام مرتبطان، وهذا تعليل لهذا. نقطة واحدة يعني الكلام انتهى، ولما يجعل لك نقطتين هكذا هذا معناه أن هناك ارتباط بين الكلامين، هذا الكلام هو تعليل لهذا الكلام، خلاص. فكأنه يقول لماذا، كأن قائلا يقول لماذا، يقول فإن الحول لا ينقطع على الصحيح، في هذه الصورة لا ينقطع الحول. واضح؟ يبقى هذا طريقة ضبط الكتاب، هذه طريقة طبعا يعني منتقدة، لأن الصواب الصواب في ضبط الكتب ألا تجعل نقاط إلا نقطة واحدة، هذه طريقة لأنها من علامات الترقيم، النقطة الوحيدة معناها نهاية الكلام، خلاص انتهى الكلام الذي له معنى. أما نقطتين هذا إيهام بأن هنا فراغ، إيهام بأن هنا فراغ أو سقط، يعني الكلام لم يكتمل. لم يكتمل الكلام، متى يكتمل؟ بنقطة واحدة. نقطتين فوق وتحت هذا؟ لا، نقطتين فوق وتحت هذا مقول القول، بعد مقول القول أو عند التقسيم، توضع عند التقسيم، يقسم مسألة مثلا إلى خمسة أقسام إلى، فهنا الكلام لم ينتهي، هنا يكمل، يقول كأنه تعليل. يعني يبدأ أتكلم عن زكاة المعادن، عندي نوعين، عندي زكاة المعادن وعندي زكاة الركاز، لا تخلط بينهما. سأبدأ أتكلم عن المعادن. قال: وما استخرج من معادن الذهب والفضة فقط. يبقى هو تكلم عن أي معدن الآن؟ قال: قال نحن معشر الشافعية لا نتكلم عن أي معدن إلا الذهب والفضة، هذا هو الذي فيه الزكاة، خلافا للحنابلة والأحناف. لكن هذا هنا قال: لا، ما عندي أي مشكل مع أي مذهب آخر، مع أي معدن آخر، أنا عندي الإشكال في الذهب والفضة. وما استخرج، استخرج الاستخراج هو طلب الخروج من معادن الذهب والفضة، يخرج منه ربع العشر في الحال، ما ينتظر الحول، هذا هو الفرق. المعادن جمع معدن بفتح الميم وكسر الدال، معدن، ويقال معدن، وهو اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحو ذلك، يسمى معدن. ثم العرف نقلها إلى ذات المخرج، واضح؟ يبقى هو أصل يطلق على ماذا؟ يطلق على المكان، ثم أطلق بعد ذلك على ماذا؟ على نفس المخرج، نفس هذا الشيء الخارج نسميه معدن. وسمي بذلك لإقامة ما أنبته الله فيه، أنبته يعني خلقه، خلاص؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني أخرجكم منها، لإقامة ما، تسمية الغائط. نعم، تسمية الغائط، مثل تسمية الغائط، نعم، تحوي كأنه العرف هو الذي حول معناه. وسمي بذلك لإقامة ما أنبته الله فيه، تقول عدن بالمكان إذا أقام فيه، تكلم معك لغويا الآن. ومنه جنات عدن، لماذا؟ للإقامة فيه، قال النووي رحمه الله. وقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن، أجمعت الأمة، هذا في الجملة، من حيث الجملة وجوب الزكاة في المعدن. ولا زكاة في المعدن عندنا بقى، هذا إيه؟ يبقى إجماع، ثم ذكر تخصيص الشافعين، قال: ولا إجماع في المعدن إلا في الذهب والفضة، هذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب. أصحاب من؟ شافعين. نعم. وقيل تجب في كل معدن، قيل تضعيف كالحديد ونحوه، ليس مذهبا، خلاص، مذهب الحنابلة. وقيل تجب في كل معدن كالحديد ونحوه، خلاص. الآن قرر المسألة، يبدأ لك مسألة جديدة، مسألة: فإذا استخرج شخص نصابا من الذهب والفضة وجبت عليه الزكاة، ويشترط النصاب دون الحول. يبقى نفس الشروط التي اشترطناها في زكاة الأثمان سنشترطها هنا فيما عدا الحول. أما النصاب فلعموم الأدلة التي سبقت، ووجه عدم وجوب الحول هنا في هذه المسألة أن وجوبه في غير المعدن لأجل تكامل النماء، واضح؟ وجوبه يعني وجوب الزكاة في غير المعدن، يبقى أنا عندي معدن وغير معدن، كلاهما من الذهب والفضة، لا تنسى هذا، لو نسيته خلاص ضاعت المسألة، الاثنين من الذهب والفضة، المعدن وغير المعدن. قال لك: وجوب الزكاة في المعدن لا نشترط الحول، وجوبه في غير المعدن نشترط فيه الحول، خلاص، واضح؟ لماذا؟ كأن قائلا يقول لك: لماذا؟ لماذا أنتم تتحكمون هذا التحكم؟ قال: لا، نحن اشترطنا الحول في غير المعدن لتكامل النماء. ما معنى النماء؟ الزيادة، هو عمال بيزيد، يزيد يزيد يزيد إلى نهاية الحول، وصل إلى قمة النماء. خلاص النماء هو الذهب، يزيد مثلما يزيد الشاة والغنم والبقر. تكمل النماء هنا في امتلاكك أنت، اكتمل النماء عندك أنت بهذا الحول. طيب يبقى وجوبه، أن وجوبه، والضمير يعود إلى الحول، ووجه عدم وجوب الحول أن وجوبه، الهاء هذه تعود إلى الحول، في غير المعدن لأجل تكامل النماء. ننقل خلاص بقى، ما هو المعدن؟ ما الحكم في المعدن؟ قال والمستخرج من المعدن نماء في ذاته، نماء في نفسه، فأشبه الثمار والزروع. صح؟ الثمار والزروع متى تجب الزكاة؟ صح؟ ها؟ أول ما إيه؟ يوم الحصاد، وآتوا حقه يوم. لماذا؟ لأن هذا هو وقت النماء، هو هذا وقت اكتمال النماء. ولو استخرج اثنان من معدن مملوك لهما، شوف هو يعني هذا ترتيب الفقهاء، هو ذكر لك المسألة وذكر لك الحكم وقرره لك، ثم يفرع. قال عندك اثنين شخصين يمتلكان قطعة أرض، استخرجهم الاثنين، استخرج اثنان من معدن مملوك لهما أو مباح. المعدن المملوك معروف، المباح هو الذي لا يملكه أحد، المواد. المعدن المباح هو الايه؟ المواد، أرض مواد لا يملكه أحد، أرض مشاع في الصحراء، أنا ذهبت وخرجت خلاص لك. طبعا خلاف ما يعني هو مقنن بين الدول الآن، لكن الأصل هكذا. أو مباح وجبت عليهما الزكاة في على الأصح، عليهما الاثنين. وزكاة المعدن ربع العشر، نفس زكاة الأثمان، لأنهم أثمان أصلا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر والله أعلم. طب هو ذكر الرقة وهي الفضة، فما حكم الذهب؟ مقيس عليه. خلاص والله أعلم. يبقى هذا المعدن انتقل إلى الركاز. قال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس. انتبه أخي الحبيب، لأن الركاز اختلف الفقهاء فيه، بعضهم لا يراه من الزكاة، شايف أنه من الزكاة كالحنفية، الشافعية يعتبرونه زكاة، هذا فيه زكاة، لكن ليست هي داخلة في الزكوات السابقة، لا، لها زكاة خاصة بأحكام خاصة فيها الخمس. ولو أنك تلاحظ الأموال التي سبقت ما في زكاة في الخمس، ما في مال في الخمس فيما سبق، هذا هو المال الوحيد الذي فيه الخمس. قال الركاز، ما هو الركاز الأول؟ أنت تقول الركاز، ما هو الركاز؟ قال دفين الجاهلية. يعني إيه دفين الجاهلية؟ كانوا في السابق ليس عندهم خزائن، فكانوا يدفنون كما يفعل، أنتم لو ذهبتم إلى الأهرامات أو كذا كانوا يبنون هذه المقابر لهم ويجعلون فيها الذهب، ظنا منهم أن هذه الأجساد ستحيا وتتنعم بهذا الذهب والفضة والرسامين. الركاز دفين الجاهلية ويجب فيه خمس. دفين الجاهلية، أنا ليس كل دفين ركاز، ليس كل دفين يعني مدفون في الأرض ليس كله يسمى ركاز. لو كان هذا الدفين مطبوع عليه طابع الإسلام يبقى هذا لقطة ليس ركاز. خلاص، لابد أن يكون دفينا عليه علامات الجاهلية. خلاص، كصور أصنامهم، كصور ما كانوا يعظمونه كالشمس والكواكب وغير ذلك، أعلم أنه جاهلي. وإن لم يكن عليه شيء، إن لم يكن عليه، إن لم يكن عليه شيء شككنا فيه. نحن الآن بين أمرين، إما أن يكون لقطة وإما أن يكون مملوكا، فسننظر، إما أن يكون لقطة وإما أن يكون ركازا، وليس هو ركاز بالطبع، لأننا الركاز هو المحدد بدفين الجاهلية، ما علمنا أنه دفين الجاهلية. يبقى ما لم نعلم أنه دفين جاهلية هو لقطة، سواء كان لقطة لمسلم أو لقطة لغير مسلم. خلاص، ويجب فيه الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس رواه الشيخ. طبعا هذه له قصة هذا الحديث في الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان ينتقد على الحنفية في الصحيح فيذكر في تراجم الكتاب في ترجمة الصحيح يقول وفي قول بعض الناس أو قال بعض الناس حينما يقول هكذا اعلم أنه ينتقد من يقتقد المذهب الحنفي خلاص. ففي هذا الباب انتقد هذا قال وفي قول بعض الناس رواه الشيخ. طيب إلى من يصرف هذا الركاز؟ قال يصرف مصرف الزكاة على المذهب. طب لماذا ذكرت ذلك؟ قال ذكرته لأن بعض العلماء كالحنفية يرون أنه ليس مصرفه مصرف الزكاة إنما مصرفه مصرف المصالح. هذا فيء هذا فالفيء يصرف في المصالح ليس المصارف الثمانية التي ذكرت في القرآن. الشافعية يرون أنه مصرف الزكاة ولا يشترط فيه الحول بلا خلاف بلا خلاف في المذهب وخارج المذهب. وقال الموردي بالإجماع هذا إجماع مظنون لأن الحول يراد للاستنباء نفس الكلام الذي الاستنماء نفس الكلام الذي ذكره في المعاد وهو كله نماء ولا مشقة فيه غالبا. نعم يشترط النصاب والنقد على المذهب لأنه مستفاد من الأرض. يشترط النصاب وهذا فارق مع المذاهب الأخرى خلاص. يبقى إذن الشافعية يشترطون أمرين. الأمر الأول أنهم قالوا هذا الركاز دفين جاهلية ليس دفين إسلام. الأمر الثاني أنه قالوا أمور ليست أمرين فقط. الأمر الثاني أنه يصرف في مصارف الزكاة. الأمر الثالث قال لا بد أن يكون نصابا فإذا كان أقل من نصاب فليس ركاز أن يكون نقدا صح. يشترط النصاب والنقد على المذهب يعني ذهب أو فضة لأنه مستفاد من الأرض فاختص بما تجب فيه الزكاة قدرا ونوعا كالمعدن. والثاني لا يشترطان لا يشترط لا النصاب ولا النقد فيه. وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد الجمهور. يبقى هذا من أفراد المذهب. هذه المسألة من أفراد مذهب الإمام الشافعي. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. هل النبي صلى الله عليه وسلم حدد نصابا؟ قال في الركاز كله خلاص. واعلم أن هذا في الموجود الذي هو جاهلي يعني وجد على يعني وجد عليه على دربه وجد على ضرب الجاهلية الذين هم قبل الإسلام. وجد عليه عندك نصاب ولا وجد على ضرب الجاهلية؟ وجد على ضرب الجاهلية ماشي الحال. يبقى وجد على ضرب الجاهلية على طريقهم أو على ما كانوا يفعلونه. والأوضح منها أن يقال وجد عليه. الأوضح في المعنى أن نقول وجد عليه يعني على المال نفسه على نفس هذا المعدن أو على نفس هذا الركاز وجد عليه ضرب الجاهلية مضروب ضرب الجاهلية. ختم سامس ختم. قال وسموا بالجاهلية قبل الإسلام لكثرة جهالتهم ويعرف ضربهم أهو هذا الوسم الذي رأيناه عليه هذا الرسم يعرف ضربهم بأن يكون عليه اسم ملك من ملوك ملك من ملوكهم أو صليب كما نقله ابن الرفعة خلاص المحقق ابن الرفعة كما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب. قال الرافعي وفيه إشكال فيه إشكال. ما نوع هذا الإشكال يا إمام؟ قال إذ لا يلزم من كونه على ضربهم أن يكون من دفنهم. شو الكلام؟ لا يلزم. هل هناك تلازم بين هذا وهذا؟ لا لا يلزم لجواز أن يكون أخذه مسلم ثم دفنه صح ولا لا؟ مفهوم اعتراض الرافعي ولا غير مفهوم؟ المعاني يا أخوان الكرام ثلاثة. إما أن يكون المعنى متطابق وإما أن يكون بالتضمن وإما أن يكون بالتلازم بالالتزام. هو يقول هنا هل هناك تلازم؟ هل المعنى يلزم منه إن لما أجي الدفين جاهلية أدفين عليه ضرب الجاهلية أن الذي دفنه جاهلي؟ لا لا يلزم، ربما وجده مسلم ثم دفنه، مسلم وجده أصبح ملكا له انتقلت ملكيته إليه، ثم هذا المسلم الذي هو معصوم في ماله ونفسه دفن هذا المال، يعني هذا المال مملوك. هو يغلق الباب بالركاز. يغلق باب ماذا؟ الركاز. ركاز؟ صح. الرافعي يقول لا يلزم. لماذا أنتم تقولون أن الضرب والرسم علامة على أنه دفين جاهلية؟ ربما يكون دفين جاهلية في الأصل ثم وجده مسلم وانتفع به ثم دفنه. هذه الأغلبية يا شيخ. ما نفس الحال، ما في مشكلة، المهم وجه الإعفاض واضح؟ لا واضح. كويس. وجيه؟ نعم وجيه. لا وجيه، له وجه. من جهة العقل له وجه. له وجه، ليس بعيدا. لو عُلِم بفرائض أخرى ماشي. جميل. جميل. على المطلق على إطلاق المزاج. جميل. قال وفيه إشكال، إذ لا يلزم من كونه على ضربهم أن يكون من دفنهم لجواز أن يكون أخذه مسلم ثم دفنه، والعبرة إنما هي بدفنهم. وتبعه ابن الرفع على هذا الإشكال، ابن الرفع قال هذا كلام وجيه. ابن الرفع له كتابان، كتاب منهم طبع والآخر لم يطبع، هو أيضا لم يكمله، كتاب الذي طبع الكفاية، كفاية النبي شرح التنبيه، كتاب رائع جدا، هو يعني مدقق. والجواب عن هذا، هو يجيب الشيخ، يجيب من كلام الأصحاب عن ذلك، أن الأصل والظاهر عدم الأخذ ثم الدفن، هذا هو الظاهر، عدم الأخذ ثم الدفن. ولو فتحنا هذا الباب لم يكن لنا ركاز البتة، خلاص أغلق باب الركاز، هكذا يقول. ولو كان الموجود عليه ضرب، خلاص انتهت المسألة، نقطة، بدأ جديد، مسألة جديدة. لذلك هذا الكتاب يعني لو دقق بعلامات الترقيم والتفقير الصحيحة سيكون أحسن شيء في هذا الكتاب. هنا يقول فاختص بما تجب فيه الزكاة قدرا ونوعا، يعني قدرا ونوعا، نوعا نعم هو اللفظ معدي، ولكن قدر النصاب، مقدار النصاب، يعني تدفع مال؟ لا قدره يعني النصاب، مقدار النصاب، بلوغه أن يكون نصابا، أن يكون هذا المال قد بلغ نصابا، قدره بلغ نصابا. مسألة، قال ولو كان الموجود عليه ضرب الإسلام بأن كان عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام لم يملك الواجب بمجرد الأخذ، بل يجب عليه أن يرده إلى مالكه إن علمه، فإن أخره أخر الرد ولو لحظة مع العلم أنه يعرفه عصى يأثم بها، فإن لم يعلم الواجد أو فإن لم يعلم الواجد صاحبه فالصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لخطأ، يعرفه الواجد سنة. وقال أبو علي هو مال ضائع يملكه الواجد للمالك أبدا. شوف هذا صعوبة جديدة جدا، لعل أبو علي هذا هو أبو علي الرزباري. وقال أبو علي هو مال ضائع، مش لقط، ليس لقط، إنما هو مال ضاع من صاحبه، لا يمكن أن يملك أبدا، هو لصاحبه، يمسكه الواجد. ما معنى يمسكه؟ يعني يحتفظ به للمالك، يعني إلى أن يجد المالك أبدا طول حياته لا ينتفع به، أو يحفظه الإمام في بيت المال ولا يملك بحال، تعطيل، هذا تعطيل للمال، فسنعطل هذا المال نضعه نحنطه ونجعله هكذا. هذا كلام أبو علي وليس هو الموافق للأصحاب طبعا. غريب هذا الشيء، غريب نعم، ولذلك ذكره. ليس ماذا؟ هناك لقطة وديع، هناك فرق بينهما طبعا. طبعا اللقطة لا أحكامها، المال الضائع هو المال الذي لا يملك، مال لا يملك أبدا، مثل ماذا؟ مثل الأموال التي لا تلتقط. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت لقطة الإبل؟ قال: ما لك ولها، هذا ليس لك، معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الكلأ، صح ولا بس صحيح. يبقى هذا مال ضائع لا تتعرض له، اتركه، هو يعصم نفسه من السن، من صغار السن. قلت هذا من مميزات الكتاب أنه دائما يلسن على أي شيء فيه فساد، بالذات فساد الحكام. قال: قلت هذا في غير زماننا الفاسد، حين كان بيت المال منتظما. أما في زماننا فإمام الناس، بص الكلام، بص الكلام شديد جدا. قال: فإمام الناس هو وأتباعه ظلمة غشمة، وكذا قضاة الرشا الذين يرتشون، الذين يأخذون أموال الأصناف التي جعلها الله تعالى لهم بنص القرآن، يدفع جعلها الله لهم يعني للناس، لهم يعني للناس، بنص القرآن يدفعونها إلى الظلمة ليعينوهم على الفساد، فيحرم دفع ذلك وأشباهه، فيحرم دفع ذلك وأشباهه إليهم، دفع ذلك وأشباهه، وأشباهه نعم، فيحرم دفع ذلك وأشباهه إليهم، ومن دفع شيئا من ذلك إليهم عصى لإعانتهم لهم على تضييع مال من جعله الله له، وهذا لا نزاع فيه. طبعا لا نزاع فيه، يعني كأنه يجعله إجماع، يعني كان هو الفقهاء يقررون شيئا وهو يراه وجيه، وكلامه وجيه صحيح، لكن لا تقول لا نزاع فيه، يعني هو بريئة ذمته أنه أوصله إلى الآخر، هو يتحمل الآخر ويبتل الشيء، ولا يتوقف في ذلك إلا غبي أو معان. كلمة دائما يكررها، غبي أو معان، وله كتاب. على قوله شيخنا أنه ظلم، لو كان ظلم وأنت تعينهم بهذا فلا تعاون على الإثم والظلم، صح صح، ما هو يقرر بهذا، يقرر بناء عن هذا الكلام، عن هذه الأدلة. يتوقف عن يشك شيخ، يتوقف، لا يتوقف فيه عن لا يشك فيه، نعم لا يشك فيه، عافانا الله من ذلك والله أعلم. ولو لم يعرف أن الموجود جاهلي أو إسلامي كالتبر والحلي، تبر قطع والحلي يعني الذي تلبسها المرأة، وما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام ففيه قولان، الأظهر الأشهر. بص هو جمع بين مصطلحين وهذا غريب. قال: الأشهر الأظهر أنه لقطة، خلاص، تغليبا لحكم الإسلام والله أعلم.